بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وقد كنا قبل شهر رمضان قد انتهينا من كتاب الطهارة، وشرعنا في آخر شعبان في شرح كتاب الصيام. قد يعني عقدنا ثلاثة مجالس في شرح كتاب الصيام، وبقي لنا في كتاب الصيام باب المسافرين أو حكم الصيام المسافر، وباب ليلة القدر، وباب أحكام الاعتكاف. فإن شاء الله نبدأ يعني أو سوف نخالف الترتيب هذه الليلة، فنتخطى باب أحكام صيام المسافرين، ونشرح هذه الليلة إن شاء الله تعالى باب فضل ليلة القدر، وإن تيسر باب أحكام الاعتكاف إن شاء الله. وكان هذا المجلس في ليلة السبت 22 24 نعم 24 من شهر رمضان للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. اقرأ علينا يا إبراهيم باب ليلة القدر. اقرأ الحديث. باب ليلة القدر. لا ارفع صوتك. باب ليلة القدر. باب ليلة القدر. باب ليلة القدر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر بالمنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. رواه البخاري في فضل ليلة القدر. ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف العلماء في تفسير القدر، فنقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالقول الأول في تفسير القدر أي التعظيم، أي أن الليلة التي لها القدر والعظمة عند الله عز وجل، ولذلك سميت بليلة القدر، نعم، أي من التقدير والتعظيم. والقول الثاني أن القدر بمعنى التضييق، نحو قوله تعالى: فقدرنا عليه رزقه. فقدرنا هنا أي فضيقنا، فضيقنا عليه رزقه. والمقصود هنا بالتضييق أي أنه في ليلة القدر يضيق الأمر على الشياطين، وقيل أنه تضيق الطرقات بالملائكة، وإن كان هذا يعني هذا التأويل بعيد، ولكنه قد يدخل في مجمل المعنى. إن كان هذا التأويل بعيدا من ناحية المعنى المقصود، ولكنه قد يدخل في جملة المعنى المقصود بليلة القدر. المعنى الثالث أن القدر هنا هي بمعنى أو القدر هنا بمعنى القدر، بفتح الدال، وهو من ناحية اللغة يصح أن تسكن أو أن تفتح الدال فتقول القدر أو القدر، وهو رديف القضاء، أي أنه في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. فقيل إنه في ليلة القدر يعني تنزل الأقدار والآجال، وقيل إن القدر هنا في ليلة القدر هو على سبيل التفصيل للقضاء المبرم المكتوب في لوح المحفوظ. فقيل إن القضاء هو ما قد كتب وسطر، وأن القدر هو التنفيذ الفعلي لهذا القضاء. فعلى هذا حملت الأقدار. الأقدار هي التي تتوالى عليه على على على هذا الخلق بناء عليه على التقدير أو القضاء المبرم الذي كتبه الله عز وجل وأمر القلم بكتابته في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والذي يعنينا أن القدر هنا أو أن القدر وإن احتمل كل هذه المعاني فإن هذه الليلة هي ليلة معظمة عند الله عز وجل، وكفى يعني بها شرفا أن الله سبحانه وتعالى يعني قد فضلها على 1,000 شهر وجعل لها من الخصيصة التي لم يجعلها في أي ليلة أخرى. فوعد سبحانه وتعالى ووعده الحق أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا في هذا الحديث الأول في حديث عبد الله بن عمر بيان الوقت الذي تلتمس فيه ليلة القدر. أنا قد تكلمنا عن شيء من هذا أمس في درس أمس، يعني فنذكر يعني ما تيسر من الفوائد التي قد لم نتعرض لها، يعني ونوجز ما قد ذكرناه في درس أمس لمن لم يحضر معنا الدرس. هنا في هذا الحديث قال عبد الله بن عمر: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. يعني هذا فيه إشعار بأن هؤلاء الأصحاب يعني قد عرفوا تحديد ليلة القدر، أو أنه يحتمل يعني أنهم يعني رأوها أو رأوا علاماتها في هذه الرؤية، ولكنهم ما يعني عرفوا الليلة بالتحديد، ولكن يعني ولكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، هذا يعني يشعر أنهم قد أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد رأوها في ليلة من الليالي السبع الأخيرة. فيحتمل أن نقول أن كل واحد منهم يعني رأى ليلة تختلف عن الآخر، ولذلك يعني حصر صلى الله عليه وسلم هذه الرؤى، نقول أنها كلها قد وقعت في السبع الأواخر. ولو كانوا اجتمعوا على رؤية واحدة أو على ليلة واحدة لأخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو كان يعلم وقت ليلة القدر في أول الأمر، ثم رفع هذا. فيعني الشاهد أن الصحابة يعني قد رأوا هذه الرؤى وأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذه الليلة في الأغلب الأعم قد تكون في الليالي السبع الأخيرة من رمضان. و وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل يعني بال أو جواز الحكم بالرؤى، يعني إذا كانت يعني ذات دلالة واضحة، ولكن هذا لا يكون يعني الذي يظهر لي أن إقرار يعني حكم شرعي من الرؤى لا يكون إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أقرهم هنا عليه على هذا، لأنه يأتيه الوحي. وأما يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يجوز لأحد أن يقول أو أن يعني يفرض أو أن يحكم بحكم شرعي لم يأتي في الشرع المنزل بحجة أنه قد رأى رؤيا أو أنه قد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مثلا. فهذا يعني مما يعني لا ينبغي أن يغتر به. والرؤية الصادقة بلا شك يعني هي كما جاء في الحديث أنها تعدل جزءا من 46 جزءا من النبوة، ولكن يعني هذه الرؤية الصادقة أيضا لا يؤخذ منها حكم شرعي لم يأتي في الشريعة التي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغها كلها وأتم الله به هذه الشريعة أو هذا الدين. فهذا يعني يستفاد من الحديث. نقرأ الحديث الذي بعده ونتم الكلام. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. طيب اقرأ. لا طب اقرأ اقرأ الجواب. الحديث الثالث. الحديث الثالث. الحديث الثالث عن الشيخ إبراهيم. أنت تحسن اللغة يا شيخ إبراهيم. أنا اخترتك لأنك تحسن ليه. اقرأ بتشكيل واضح وبصوت يعني إيه. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه في الليمون من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر فمطرت السماء بتلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21 طيب اقرأ علينا أبا مريم الحديث مرة أخرى بصوت واضح. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. أكمل الحديث. انتهى الحديث. ليه في حديث آخر بعد؟ لا خلاص انتهى. بعد ذلك باب لي باب الاعتكاف. جزاك الله. في حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر وقيد هذا أيضا بالليالي الوترية أو بالوتر وهذا أعم من حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنها تلتمس في السبع الأواخر وقد ذهب البعض استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري أن ليلة القدر هي ليلة 21 هكذا وهذا يعني إن أخذ بمفرده يكون دليلا ولكن من جمع بين النصوص يرى أن هناك تعارضا بين هذه النصوص فما هو وجه الجمع؟ وجه الجمع أن نقول إن ليلة القدر هي جزما في الليالي العشر الأخير، ولكن تحديد هذه الليلة بعينها ليس منصوصا عليه في الشرع، وإن النصوص التي حددت فيها هذه الليلة كانت يعني تخص ذلك العام فقط. فإن مجموع النصوص يدل على أن ليلة القدر يعني ليست ثابتة في ليلة واحدة في كل عام، وإن كان هذه النصوص إن كانت هذه النصوص يؤخذ منها أن آكد الأوقات يعني ليلة القدر هي الليالي السبع الأخيرة، نعم يدل على هذا أن عبد الله بن عمر في حديث هذا الذي يعني بدأنا به الباب في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوها في العشر الأخيرة. هذه رواية أخرى لابن عمر، رغم أن الرواية التي اتفق عليها الشيخان وأوردها عبد الغني المقدسي هنا هي التمسوها في السبع الأواخر بالنسبة لحديث ابن عمر، فجاءت رواية أخرى عن ابن عمر أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، ثم يعني ذكر يعني تفصيلا آخر لم يأتي في بقية الروايات، وأنه قال فإن غلب أحدكم ها على أول العشر فلا يغلبن على السبع الأواخر. فهذا حث منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأكيد أنها يعني تكون آكد في السبع الأواخر. وبهذا نعلم أن حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في أنها كانت في ليلة الحادي والعشرين، وكذلك حديث عائشة هنا أنها تلتمس في العشر الأواخر، وما جاء من روايات أخرى لحديث ابن عمر هي يعني يجمع بينها وبين رواية ابن عمر بهذا، أنها قد تكون أحيانا في الثلاث ليالي الأولى من العشر، ولكن يعني في الأغلب أو في الأعم تكون في السبع الأواخر. وأيضا يعني في حديث ابن عمر هذا وفي هذه الرواية أنه قال فلا يغلبن أحدكم على السبع الأواخر، يعني حس منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنك وإن يعني فاتك الاجتهاد في الليالي الأولى، ويعني قد تكون ظننت أن هذه الليلة كانت في هذه الثلاث ليالي الأولى، فلا يمنعنك هذا أن يعني تجتهد وأن تلتمس الليلة أيضا في السبع الأواخر، لعلك أن تصيب هذه الليلة في هذه الليالي الأخيرة. يعني ولذلك كان البخاري قد بوب في كتابه في فضل ليلة القدر في الصحيح بباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ولم يخص هذا بالسبع فقط، ولكنه أيضا بيّن أن الموعد الآكد، أن الموعد الآكد يكون في الوتر، وإن كانت تحتمل أيضا أنها تكون في الليالي الزوجية. وفي حديث أبي سعيد الخدري هنا في هذه يعني في هذه الرواية التي اختارها عبد الغني المقدسي هنا فيها ثم إشكال، فقوله حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، يعني هذا اللفظ تفرد به الإمام مالك عن بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث. يعني ظاهر هذا اللفظ يخالف الروايات الأخرى، فقد جاء في بقية الروايات أنه أن أبا سعيد الخدري قال حتى إذا كان في صبيحة 20 وليس في صبيحة أو ليس في ليلة 21 التي الليلة يخرج من صبيحتها. فكان صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الأوسط من رمضان كان سوف يخرج في صبيحة 20 في فجر 20، وفي هذا دليل أنه إذا تم رمضان 30 ليلة فإننا نخرج في فجر أو في صبيحة 30، فبفجر 30 ينتهي الاعتكاف. ولكن هنا يعني لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج من معتكفه يعني أوحي إليه بأن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، فلذلك يعني كما قال هنا فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أنسي تحديد هذه الليلة هي أي ليلة من العشر الأواخر. فلما أراد أن يخرج عاد مرة أخرى وأمر أصحابه أن يعودوا إلى معتكفه. يعني هذا كان الظاهر أنه كان في صبيحة أو في فجر 20، فكيف يعني نوجه هذا اللفظ حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من الاعتكاف أو من معتكفه؟ هذا يعني يفهم منه ايه؟ ها؟ لا انه خرج في صبيحة 21، ما هذه احنا قلناها أبا عبد الله أين كنت؟ حتى إذا كان لا هذه الرواية هذا اللفظ يخالف ظاهره الروايات الأخرى التي ثبتت في هذا الحديث التي كانت صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم خرج في صبيحة العشرين، فهذه الرواية وهي التي اختارها عبد الغني المقدسي هنا، وهو يعني هذه من الأشياء التي تؤخذ عليه لأنه كان قد اشترط على نفسه أنه لا يخرج إلا الروايات المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذا اللفظ أو هذه الرواية قد تفرغ بها البخاري لم يخرجها مسلم، وقد تفرغ بها الإمام مالك عن بقية من روى هذا الحديث. طيب فالآن هنا في هذه الرواية حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافها، ظاهره أنه يقصد صبيحة 21. ها طيب، ولكن الحافظ في الفتح يعني تأول هذا أو نقل يعني هذا التأويل عن بعض أهل العلم أنه أحيانا أو أن يعني العرب أحيانا إذا أطلقوا أو إذا أردفوا الليلة أو الصباح بالليلة فإنه أحيانا قد يكون الصباح الذي يسبق الليلة وأحيانا يكون الصباح الذي يلي الليلة. الليلة التي يخرج من صبيحتها أي الصبيحة التي قبلها أي صبيحة العشرين، هذا هو يعني أقرب تأويل لهذه الرواية ولهذا اللفظ. إذا يعني إذا كان رمضان 29 يوما فإنه يعني يصح لك أن تخرج بعد ثبوت الرؤية مباشرة، ويستحب يعني يستحب أن تظل في المسجد حتى تصلي العيد في المصلى إن كان المصلى يعني قريبا من المسجد. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ثبت هذا عنه يخرج إذا اعتكف يخرج في صبيحة العيد إلى مصلى العيد مباشرة، و يعني هذا على سبيل الاستحباب يعني ليس على سبيل الوجوب، ولكن الاعتكاف ينتهي إما بثبوت هلال شوال وإما بتمام رمضان بفجر 30 من رمضان. وكما يعني ذكرنا لكم إن ليلة القدر كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولقد عقد البخاري بابا في كتابه في فضل ليلة القدر في الصحيح حيث قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، ثم ذكر حديث أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال يعني عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر وخرج ليخبرنا أو ليخبرنا بها، فتلاحى رجلان فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني قد أريت ليلة القدر، وإني كنت سوف أخبركم بها لولا أن تلاح فلان وفلان فرفعت، ولعل أن يكون هذا خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر. هذا يشهر، نعم يشهر أنها كانت ليلة محددة، ولعل أن يكون المقصود أنه كان سوف يخبرهم بها في هذا العام فقط. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بالفعل بعلامة ظاهرة هي تخص هذا العام فقط، أنه رأى نفسه أنه يسجد في ماء وطين، فقال أبو سعيد الخدري فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثر جبهته وأرنبته الطين في ليلة 21. فهذا كأنه أخبرهم بالفعل، ولكن جاء في حديث أخرى أنها كانت في ليلة 27، كما في حديث أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم. بل إن أبي بن كعب قد أقسم غير مستثن أنها ليلة 27، ليلة 27. ونكتفي بهذا إن شاء الله في الكلام عن ليلة القدر. قد يعني ذكرنا يعني ما يكفي أيضا في ليلة أمس، فننتقل الآن إن شاء الله إلى باب الاعتكاف. طب خلي باش حسام عشان واضح أن الشيخ قبري متعب. بارك الله. باب الاعتكاف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. هو في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الاعتكاف لغة من الوقوف، هو الحبس واللزوم. يقال اعتكف أي حبس نفسه ولزم. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون أي أنكم قد حبستم أنفسكم عليها والتزمتم الجلوس عندها. ولذلك يقال إن فلانا قد عكف عليه على قراءة هذا الكتاب مثلا، يعني قد حبس نفسه وألزم نفسه في قراءة هذا الكتاب. والاعتكاف شرعا أو اصطلاحا هو لزوم المسجد الجامع على قول البعض، وعلى قول البعض الآخر لزوم أي مسجد وإن لم يكن مسجدا جامعا بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ونفهم من هذا التعريف أن الاعتكاف الأصل فيه أن يعكف العبد على عبادة الله عز وجل، وأن يكف نفسه عن لهو الكلام وعن المزاح وعن الثرثرة وعن سقط الكلام وعن التحدث في أمور الدنيا إلا قليلا لما تقتضي الحاجة إليه. وللأسف يعني إن أغلب المعتكفين إلا من رحم الله بسبب يعني غفلته عن هذا الكلام، أو بسبب غفلته عن تعريف الاعتكاف ما هو الاعتكاف، يعني يقع في بعض المخالفات، فتجد الإكثار من لهو الكلام ومن المزاح ومن الاشتغال بأمور لا علاقة لها بالعبادة أو بذكر الله. فلذلك يعني من آداب المعتكف أن يعكف على الصلاة وعلى قراءة كتاب الله وتدبر آياته وعلى ذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الاستغفار وعلى الدعاء وعلى طلب العلم والتفقه في الدين. كل هذه الأعمال هي من القربات التي تقرب المعتكف إلى ربه عز وجل. و ما فهمت ماذا تقصد؟ يعني بالنسبة كصلاة صلى قيام الليل مع الله ويزيد في الصلاة الأفضل، هذه مسألة أخرى. نحن نقصد أن يعكف على الصلوات المسنونة، ليست أي صلاة. فإن المعتكف يعني قد عقد قلبه منذ أن دخل المسجد أن يخرج قليلا من إيه؟ من حياته الدنيا التي عكف عليها طوال العام، ومعتكف على الدنيا طوال العام، يعني إلا من رحم الله، أو يعني العبد الصالح بلا شك هو يعني يتخذ الدنيا وسيلة لا غاية، فهو وإن كان يعني ينشغل ببعض أمور الدنيا طوال السنة فيكون هذا الانشغال بقدر الحاجة وبقدر تحقيق الفرائض المناط به من كفاية الزوجة والولد. ولكن الأصل أنه يعني يهرع ويفر إلى الله عز وجل، فلا يعني يتعلق قلبه بحطام هذه الدنيا. ولذلك كانت عبادة الاعتكاف يعني هي فرصة لكل عبد صالح أن يعني يشحذ همته كي يعني يتمكن من الاستمرار بقية العام في همة وفي إقبال على طاعة الله. ف فكيف به يعني إذا دخل الاعتكاف فظل على ما هو عليه من حياته الدنيا في بقية العام؟ فبلا شك هذا يعد نقيصة وعيبا في اعتكافه. فنحن إن شاء الله يعني نود أن نرى إخواننا فيما يتبقى لنا من أيام هذا الاعتكاف أن نراهم عاكفين، كل يعكف مع نفسه على كتاب الله أو على التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ذكر الله أو على الدعاء أو على صلاة النوافل، ولا نرى اثنين قد أو ثلاثة أو مجموعة قد اختلوا للحديث في لغو الحديث أو بلغو الحديث أو بسقط الكلام أو بالمزاح، لا نحب أن نرى هذه الصورة إن شاء الله. فأنت يجب أن تؤدب نفسك، هذا الاعتكاف فرصة لك أن تلزم نفسك الأدب مع الله عز وجل أولا، ثم الأدب مع إيه؟ مع بقية إخوانك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الالتزام بآداب الاعتكاف. قول عائشة هنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر، يعني هذا فيه دلالة على أن الوقت المشروع في الاعتكاف هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وقد يعني ثبت كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري أنه كان قد اعتكف في العشر الأوسط من رمضان، وجاء أيضا في حديث آخر أنه يعني قد ترك الاعتكاف في الليالي العشر الأخيرة فقضى أو فأعاد هذا الاعتكاف في العشر من شوال، على خلاف هل هي كانت العشرة الأخيرة أم العشرة الأول من شوال. وهذا يعني الذي فعله في شوال كان على سبيل إيه؟ على سبيل القضاء والبدل. و يعني لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اعتكف في أي ليلة أو في أي يوم آخر من أيام العام. فالذي يظهر وهذا الذي يعني اختاره أو مال إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأصل في الاعتكاف أنه يكون في الليالي العشر الأخيرة فقط من رمضان، بخلاف أو إلا إذا نظر أحدنا أو إذا نظر أحد المسلمين أن يعتكف يعني في ليلة معينة أو في يوم معين بخلاف العشر الأخيرة، فعليه أن يوفي بنذره لحديث عمر رضي الله عنه الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب. ولكن لا ينشئ عبادة أو اعتكافا في غير الليالي العشر الأخيرة، لأن هذا يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لم يثبت عن أحد من أصحابه أنه قد اعتكف في غير هذه الليالي الأخيرة من رمضان. ولذلك من هنا يعني أيضا يتبين لنا أن يعني قول من قال إن أقل حد للاعتكاف يعني ساعة أو قيلة يعني دقيقة يعني هذه أقوال يعوزها الدليل. ونحن ينبغي أن نفرق بين الاعتكاف وبين فضيلة اللبس في المسجد. إن الاعتكاف يعني عبادة يكون لها آداب ولها شروط ويعني تحتف بها قيود بخلاف المكث في المسجد. فإن المكث في المسجد المجرد لا تشترط فيه الشروط التي تشترط فيه في الاعتكاف. يعني لذلك إن من قال إن الاعتكاف أو إن أقل الاعتكاف يوم وليلة أو ليلة استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه يعني قد يكون قوله أقرب إلى الصواب. والأقرب إن هذا يكون مختصا بمن نظر هذا فقط يعني بمن إيه قد قدم النذر. وأما العبادة أو الاعتكاف المطلق بدون نذر الأصل فيه أن يكون في الليالي العشر الأخيرة من رمضان فقط. ومن احتج باعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأوسط من رمضان نقول له إنه فعل هذا في أول الأمر التماسا منه لليلة القدر. فلما أخبر أنها في الليالي العشر الأخيرة اعتكف في الليالي العشر الأخيرة. وهذا أيضا يشعر أن عبادة الاعتكاف شرعت أساسا لالتماس ليلة القدر. فلذلك يعني هي تختص بالليالي الأخيرة من رمضان. ومن ثم يعني يتبين لنا أن ما يعني تفعله بعض هذه الأحزاب التي خالفت سبيل السلف الصالح في دعوتها واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله وبغير علم هم ليسوا على هد الصحابة والسلف الصالح. ولو كان خيرا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان هذا الخروج بهذه الصفة التي عليها جماعة التبليغ والدعوة وتحديد هذا الخروج والاعتكاف في المسجد هذه الأيام المحددة لو كان خيرا لكان الأولى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه علم أن هذا ليس من طريقة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم على بدعة وإن أبوا وإن كانت ظاهر أعمالهم الصلاة. فالعبرة ليس بالإخلاص فقط العبرة ليس أن تكون مخلصا لله في عملك فقط. لا قد تكون مخلصا ولكنك تكون على جهل ولا تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العبادة وفي صفة الدعوة. فلا يقبل عملك إلا بالإخلاص والمتابعة. كان هذا العلة يعني كان هذا منه يعني تأديبا لنسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بارك الله فيك قد يحمل على أنه فعل هذا قبل أن يخبر بالتماس هذه الليلة في العشر الأخيرة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه ما كان يعلم أنها كانت في العشر الأخيرة، ولذلك كان يعتكف العشر الأواسط يلتمس فيها الليلة، فقد يحمل هذا عليه على ذلك. طب يعني لو نجعل الأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله. اختلف في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف اعتكافه، فظاهر حديث عائشة هنا أنه كان إذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وفي لفظ آخر أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، يعني يصلي فجر الـ20 من رمضان ثم يدخل إلى معتكفه. فهذا الظاهر أخذ به البعض من أهل العلم، يعني نحو ابن دحية وأبو ثور كذلك، وبعض التابعين من أنه السنة في حق المعتكف أن يبدأ اعتكافه في فجر الـ20 وليس من ليلة، ليس من بدء ليلة الـ20. ولكن جمهور العلماء الشافعي وأحمد ومالك على أن المشروع في حق المعتكف أن يبدأ اعتكافه بعد مغرب 19، يعني في بدء ليلة 20، وهذا يعني بلا شك على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأن الاعتكاف يعني في الأصالة هي عبادة مستحبة ليست واجبة. وقد حمل الجمهور أو تأول الجمهور يعني لفظ حديث عائشة هذا لأنهم قالوا إنه قد دخل المسجد يعني بعد مغرب ليلة 20 وظل يعني في المسجد في الصلاة أو في العبادة إلى وقت الفجر، ثم بعد أن صلى الفجر دخل إلى خبائه المعد له للاعتكاف. وفي هذا بيان أيضا سنية اتخاذ المعتكف للخباء. نعم، كنا نود أن نطبق هذه السنة إن تيسر إن شاء الله. وقد أعددت العدة هذا عندي في الأعلى إن شاء الله سوف أكون بعمل خباء، وكنت أود أن يكون هذا من بداية الاعتكاف، ونود من إخواننا أن يقوموا بهذا ولو يعني في الطابق الأعلى، أن يكون لكل خباء خباء خاصا به يعكف فيه أو في داخله عليه على العبادة وعلى الذكر، ولا بأس إن أراد أن يجلس، ولكن هذا قد يكون فيه لعون له أن ينعزل عن الضوضاء عن بقية إخوانه الذين يشوشون عليه أحيانا أو الذين قد لا يلتزم بعضهم بأداب الاعتكاف. فلذلك شرع للمعتكف أن يعتكف في خباء يكون معدودا له في المسجد، هذا أن يكون على أن تكون هذه الأخبية إما في مؤخر المسجد أو في يعني مكان آخر نحو يعني هذا الطابق إلى الآن. وذلك حتى حتى لا نؤذي المصلين في المسجد. وأيضا يعني هناك يعني تعليل آخر لقول الجمهور قد يكون أقوى من هذا التعليل، أو قد يكون مؤيدا لهذا التعليل، وهي هذه الرواية التي يعني أوردها عبد الغني المقدسي هنا، والتي قد أخرجها البخاري في صحيحه وتفرد بها عن مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة إذا صلى الغداء جاء إلى مكانه أو جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فهذا بصيغة الماضي. ها فقال ابن دقيق العيد هنا في شرحه يشعر بذلك، قال يكون المراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له، و يعني يشعر بذلك ما في هذه الرواية، دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي، أي أنه كأنه قد بدأ يعني بالفعل الاعتكاف من بداية ليلة العشرين، ثم يعني خرج من معتكفه إلى الصلاة أو إلى الذكر أو إلى الاجتماع بأصحابه في المسجد، ثم بعد صلاة الغداء دخل مرة أخرى إلى المكان الذي اعتكف فيه، هكذا بصيغة الماضي. فهذه الرواية التي بصيغة الماضي تقيد الرواية المطلقة التي أخبرت فيها عائشة بأنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، كأنه يعني كان هذا يشعر أنه بدأ الاعتكاف بعد الفجر، ولكن هذه الرواية تدل على أنه قد بدأ الاعتكاف قبل صلاة الفجر. والجمهور على أن الاعتكاف يبدأ من ليلة العشرين. أيضا اختلف هل الاعتكاف يشرع في كل مسجد أم أنه مخصوص يعني بصفة معينة للمسجد؟ ف يعني ذهب الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة إلى أن الاعتكاف يشرع في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، واشترط الإمام مالك أنه لا يكون إلا في المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. وذهب يعني الشافعي وغيره إلى أنه إلى أن الاعتكاف يكون في أي مسجد، أي مسجد. وذهب حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء من التابعين عطاء بن أبي رباح إلى أن الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة فقط. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى. وقيل إن عطاء قال بالمسجدين دون المسجد الأقصى أو العكس، وقيل إن سعيد بن المسيب قال إنه يعني يكون لا يكون إلا في مسجد نبي الاعتكاف. يعني قد احتج القائلون بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة بالحديث الذي أخرجه يعني البياقي وسعيد ابن منصور في سننه والدارقطني وغيرهم من حديث حذيفة بن اليمان على اختلاف فيه بين الرفع والوقف، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. واختلف في هذا الحديث على سفيان بن عيينة على بين الرفع والوقف، هل هو هل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه؟ ف يعني قد تفرد عبد الرزاق ابن همام الصنعاني برواية هذا الحديث بالوقف عن سفيان بن عيينة، وقد رواه جماعة من الثقات عن سفيان بن عيينة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء الثقات سعيد بن منصور ومحمود بن آدم المروزي ومحمد بن فرج وغيرهم يعني من الذين رأوا هذا الحديث خالفوا عبد الرزاق ورفعوا هذا الحديث. وسعيد ابن منصور هو في مرتبة عبد الرزاق في الحفظ وفي الإتقان، فلذلك يعني إن خالفه عبد الرزاق فإنه يعني يتم الترجيح بالرواية الآخرين. فلما وجدنا أن الثقات الآخرين قد وافقوا سعيد بن منصور على رفع هذا الحديث، ترجح لدينا أنه يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان البعض قد اجتهد يعني، وهي هذه مسائل دقيقة في يعني علم العلل، في مسألة يعني ترجيح رواية عبد الرزاق، والمقام يعني لا يتسع إلى مثل هذا التفصيل. يعني قد يصعب عليه على بعضكم أن يتفهم هذه التفاصيل. والذي يعني يظهر أنه حتى لو ثبت موقوفا على حذيفة فإنه قد يغلب عليه أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني قد شك سعيد ابن منصور في رواية هذا الحديث، فقال في المساجد الثلاثة، ثم قال أو في مسجد جامع. يعني هذا الشك من سعيد بن منصور حمل البعض على يعني الطعن وعلى التشكيك في الرواية المرفوعة. والذي يعنينا الآن أن الحديث هل يعد إن كان مرفوعا يعني يعد مقيدا ومخصصا لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ يعني كما ذكرنا لكم أن يعني نفرا قليلا من السلف الصالح أخذوا بهذا، وقد يعني تابعهم على هذا في يعني زماننا العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم من عارض أو من قيد أيضا حديث حذيفة هذا بأثر ثبت عن عائشة رضي الله عنها يحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تكتب يا أبا طلحة؟ خذ من إخوانك المفترض يعني من إخواننا الذين يعني عهدوا حضور دروسنا، والذين هم يعني في نظر بعض إخواننا المعتكفين الذين يعني لم يحضروا دروسنا السابقة أن يكونوا أسوة وقدوة لهم في يعني الالتزام بأداب مجلس العلم، ومن هذا التقييد كما ثبت في الحديث قيدوا العلم بالكتابة. هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، وقد صح لشواهده كما يعني قد حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فطالب العلم ينبغي أن يكون معه دائما الكراس والقلم. إن إن إن إن كان طالبا للعلم. طب تفضل. و يا أبا عبد الله لا تريد أن تكون طالبا للعلم؟ اكتب بإصبعك، افعل ما تيسر، يعني افعل شيء، يعني لا تجلس هكذا. ها؟ لك هذا يا أبا أحمد فقط التماسا لعذرك انك انك مريض. لا بس بدون الصور. قد ثبت في أثر عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البيهقي وأبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أو من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة للمعتكف أن لا يعود أو أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه. وأن لا يمس امرأته ولا يباشرها. لا يمس امرأته ولا يباشرها. المقصود الجماع وكذلك المباشرة. كذلك المباشرة الأصل فيها المنع. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المعتكف لا يقبل ولا يباشر. لا هذا بالنسبة للزوجة، هذه المباشرة خاصة بالزوجة. ليس عليك شيء إن شاء الله. والخارج يعمل مشكلة، مكبر الخارج يعمل. فقالت عائشة رضي الله عنها ولا يعني لا يباشر، لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا موضع الشاهد من أثر عائشة رضي الله عنها. وإن كان يعني البيهقي وكذلك الدارقطني قد ذهب إلى أن القدر المرفوع من هذا الأثر من أول قول عائشة السنة للمعتكف أن لا يخرج إلى حاجة إلا لما لا بد له منه أن هذا القدر المرفوع فقط، وأن بقية الأثر هو مدرج من كلام الزهري ذهب إلى هذا الدارقطني والبيهقي. وقد يعني رد هذا الكلام أو بين عدم صحته العلامة والألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل من كلام الزهري. وقول عائشة هنا من السنة، هذا على قول جمهور الأصوليين صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح أنها قالت يعني ما ذكرناه في هذا الأثر، وأن هذا الكلام يدخل أو يندرج تحت قولها السنة للمعتكف، فيعني دل هذا على أن كل ما ذكر في هذا الأثر يعد من إيه؟ من سنن الاعتكاف، ويدخل في هذا أو موضوع الشاهد الذي يعنينا الآن أنها قالت إيه؟ ها؟ ولا اعتكاف إلا إيه؟ إلا في مسجد جامع. رد كلام الدارقطني والبيهقي. نعم، لكنه صحح هذا الأثر، ولكنه قد يكون يعني لم يعتبر أنه يعني يخص به حديث حذيفة. وقد يعني ذهب بعض أهل العلم ويعني على رأسهم من المعاصرين العلامة المحدث اليمني مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، الذي أنشأ دارا للحديث في بلاد اليمن تعد أعظم دار من الحديث الآن على مستوى العالم، وكانت سببا في نشر السنة في ربوع اليمن وفي منع أو في إيقاف مد الروافد الشيعة الذين أرادوا أن يشيعوا أهل اليمن. و يعني كما نقل هذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، ويعد يعني من كبار تلاميذ العلامة مقبل بن هادي، هو في منطقة الحديدة في اليمن، نقل في رسالته الصغيرة إيضاح الدلالة هذا القول عن يعني الشيخ مقبل بن هادي، أنه ذهب إلى أن حديث حذيفة هذا يخص بأثر عائشة رضي الله عنها، وأنه أن قول حذيفة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يحمل على الكمال، أي لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، أي أن أفضل الاعتكاف هو في هذه المساجد الثلاثة، وأن ما دونها من المساجد فإنه يعني يشرع فيه الاعتكاف أيضا، استدلالا به بقول عائشة هنا إيه؟ ولا اعتكاف إلا في مسجد جمع. الكمال يعني هو الآن بارك الله فيك. النفي هنا إذا أطلق في لغة العرب على شيء الأصل فيه يعني أنه يعني يحمل على نفي الحقيقة، يعني إذا قلنا أو إذا كما جاء في حديث آخر لا صلاة لحاقن مثلا، فالأصل هو أن يكون أو معذرة المرتبة الأولى نفي الوجود، فإن تعذر نفي الوجود ننتقل إلى نفي الحقيقة الشرعية، وإن جاءت قرينة تصرف هذا من نفي الوجود أو من نفي الحقيقة ينتقل إلى نفي الكمال. فمثلا لا صلاة لحاقن، فها هنا النفي هنا هل هو نفي وجود؟ ها؟ لأنه يوجد حاقن، ها؟ بخلاف مثلا من قال إيه؟ لا هذا ليس نفي للوجود، نحن نريد مثالا لنفي الوجود. لا رجل في الدار هذه الليلة، لا رجل في الدار هذه الليلة، هذا نفي إيه؟ هذا نفي للوجود، الأصل فيه النفي أنه نفي للإيه؟ للوجود. وأما إذا تعذر نفي الوجود ينتقل إليه إلى نفي الحقيقة الحقيقة الشرعية، فيعني يقال إنه لا صلاة مشروعة للحاقن. أو لمن يدافعه الأخبثان، لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان، وهذا هو معنى الحاقن. فهنا نعم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هل هو نفي للوجود؟ ها؟ طيب أنا انتقل إليه إلى نفي الحقيقة الشرعية، أنه لا يصح الاعتكاف إلا إيه؟ إلا في المساجد الثلاثة، هذا هو الأصل. طيب فذهب يعني من ذهب من أهل العلم إلى أن أثر عائشة هذا يعني يعد قرينة تصرف نفي الحقيقة الشرعية هنا إلى نفي الكمال، وهذه المرتبة الثالثة للنفي، أي لا اعتكاف كاملا أو يعني لا أو إن أفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. من أراد أن يحقق الكمال وأن يحقق الفضيلة الكبرى من الاعتكاف فعليه أن يعتكف أين؟ في المساجد الثلاثة، فهذا نفي للكمال. وأشهر الأمثلة على نفي الكمال الأحاديث التي جاء فيه في نفي الإيمان عن بعض أصحاب الكبائر نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. هل هنا يعد نفيا لحقيقة الإيمان بالكلية؟ ولكن هذا يعد نفيا لكمال الإيمان الواجب وليس إيه؟ وليس نفيا لأصل الإيمان. فيعني المسألة يعني فيها إيه؟ فيها أخذ ورد بين أهل العلم. اقرأ الحديثين التاليين حتى ننهي باب الاعتكاف إن شاء الله. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. طيب لا نشرح طيب هنا في هذا الحديث بيان مشروعية يعني خروج المعتكف من معتكفه للحاجة. وفيه أيضا أن الرجل إذا باشر امرأته أو إذا يعني باشرته المرأة من غير شهوة في الأمور العادية أن هذا ليس مكروها ولا محرما للمعتكف. حيث إن عائشة رضي الله عنها هنا قد قامت لترجيل النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك حدث بهذا أن مست بشرتها ولكن هذا ليس على سبيل الشهوة. فمن فعل هذا مع زوجه فإنه إيه يعني يعد مباحا إن كان غير شهوة. وأيضا يعني نحن قلنا إن الأصل أن المعتكف يعني لا يباشر امرأته ولا يمس امرأته بشهوة ولا يقبل امرأته خلال فترة اعتكافه. وهذا لعموم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولكن إذا حدث أنه قد مس امرأته أو أنها مست أو أنها قد مسته بغير شهوة، هذا لا يدخل في الايه؟ في النهي. و وأيضا يعني في هذا الحديث بيان أن الحائض يعني لا تدخل المسجد، استدل ببعض أهل العلم على أن الحائض لا يشرع لها دخول المسجد، لأنها لو كان مشروعا لها أن تدخل إلى المسجد لما احتاج أو لما احتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج رأسه إليها، لأن الأصل في المعتكف أن لا يخرج، فلما خرج أو أخرج جزءا من بدنه دل هذا عليه على أن هذا الخروج كان لحاجة تقتضي هذا الخروج، فلو لم يكن هذا يعني مشروعا لأمر عائشة أن تدخل إليه حتى لا يخرج من معتكفه. وأخرج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إليها إلى حجرتها من باب المسجد، حيث إن الحجرة كانت ملاصقة بين المسجد، وكان يوجد باب له يوجد باب من الحجرة على المسجد مباشرة. ونحن قلنا هذا الآن، أنت ما فاتك انقله من إخوانك، هكذا كان يفعل يعني طلبة الحديث في مجالس التحديث ومجالس الإملاء، أنه كان إذا فاته شيء أخذه من صاحبه. يعني هنا جاء في رواية مسلم أنه كان يخرج لحاجة الإنسان، ولفظ الإنسان هنا هذا يعني قد تفرد به مسلم يعني عن البخاري. يعني قال أو جاء عن الزهري أن المقصود بحاجة الإنسان هنا يعني الغائط والبول، ويعني قيل إن الحاجة هنا هي أعم من هذا، فمطلق اللفظ يعني يشعر أن الخروج يشرع للمعتكف لأي حاجة يعني تستدعي، سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. ولكن ينبغي على المعتكف أن لا يخرج من معتكفه إلا إذا اقتضت الحاجة بالفعل، نحو يعني بعض إخواننا الذين قد يعني لا يستطيعون أن يتركوا أعمالهم في نهار رمضان وفي بعض ليالي الاعتكاف، فهذا له أن يخرج إلى عمله ثم يعود إلى معتكفه، وعلى خلاف هل يعني هو بهذا قد قطع اعتكافه فإذا رجع يجدد النية، أم أن نية الاعتكاف ما زالت مستمرة. فمن رأى أن هذه الحاجة تستدعي له الخروج ولا تدخل في مطلق الحاجة التي جاءت في حديث عائشة ولد ف يعني أبقى نيته، يعني نيته الأولى عليه على وجهه، وأن اعتكافه لم ينقطع بهذا الخروج إلى الحج. وكذلك أيضا من خرج به، يعني من يخرج للطعام أو للشراب أو لإحضار الطعام أو الشراب، وخصوصا إذا لم يتيسر له أن يعني يجد الطعام والشراب في المسجد. وكذلك قد تكون من الحاجات التي تستدعي الخروج أن يخرج يعني لرعاية أو لمراقبة أهله وزوجه وأولاده إذا تركهم بغير راع أو بغير مراقب، لا بأس أن يخرج للاطمئنان عليهم أو يعني لرعايتهم. وكل هذا يكون بقدر الحاجة، يعني أنت إذا ذهبت إلى بيتك لرعاية أهلك أو للاطمئنان عليهم أو يعني لقضاء بعض الحاجات لك هناك التي لا يعني يمكن أن تتأخر، فعليك عليك أن تقضي هذه الحاجة بقدرها، فلا تزيد. فمثلا لا تذهب إلى بيتك فيعني تمزح مع زوجك أو يعني تخوض في أمور أو في مسائل ليس هناك حاجة في الخوض فيها في هذا الوقت، هذا قد يبطل اعتكافك. يكون هذا الخروج مقيدا بأداء الحاجة، والحاجة هو القرار. وكما يعني سبق في حديث عائشة أنها قالت إن من سنة المعتكف أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وجاء عن علي رضي الله عنه وعن بعض السلف أنهم أجازوا للمعتكف أن يعود المريض وأن يشهد الجنازة. وقيل أو يعني روي عن بعض التابعين أنه يعني قال، قد يكون هذا عن الحسن البصري، إن يعني من عاد مريضا أو من تبع جنازة في الاعتكاف فقد بطل اعتكافه. وذهب الشافعي وأحمد في رواية أن المعتكف إذا اشترط على نفسه من بداية الاعتكاف أن يخرج يعني لقضاء حاجة ما أو مثلا لشهادة جنازة أو لزيارة المريض أنه له أن يأخذ بشرطي هذا. ذهب إلى هذا الشافعي، وأيضا هي رواية عن الإمام أحمد. وقد يعني انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول وأتى له بالدليل على صحته، فقد احتج بحديث ضباعة بنت الزبير في الحج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي على ربك ما شئت فإن لك على ربك ما اشترطت. حجي حديث ضباعة بنت الزبير ضباعة بالضبط. أنا لا يحضرني الآن الضبط والصحيح عليها ضباعة بكسر الضاد أم ضباعة بضم الضاد، يعني يراجع هذا إن شاء الله. ف خذي واشترطي على ربك. فإن لك ما اشترطت عليه على ربك. طيب والحبس ها؟ انا قال لا خذي واشترطي على ربك ان او ان محلي حيث حبستني. احسنت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت يعد نصا عاما، يعني يعد نصا عاما يصح أن يحتج به في غير الإحرام ولو الحج. فقال إن كان الاشتراط في عبادة الحج وفي عبادة الإحرام، يعني الحل من الإحرام التي تعد مقيدة بكثير من المحظورات التي محظورات الإحرام، إذا صح فيها الاشتراط فالاشتراط من باب أولى يصح في الاعتكاف. يعني فعل هذا يعني يصح للمعتكف أن يشترط قبل دخوله في الاعتكاف أنه سوف يخرج إلى يعني بعض الحاجات التي هو يعينها، وبلا شك على أن تكون هذه الحاجات ليس فيها ما ينافي أصل الاعتكاف. يعني مثلا لا يشترط أن يخرج إلى بيته ليجامع زوجته، هذا شرط منقوض، شرط باطل، لا ينافي أصل الاعتكاف. ما نقلنا هذا أمر آخر، هذا يدخل في عموم قوله أو قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان، ولكن نحن يعني نذكر أنه يعني يشرع للمعتكف من البداية إذا أراد أن يخرج من هذا الخلاف يعني صورة الحاجة التي يشرع له الخروج من أجلها أنه يشترط من بداية الأمر. لا هذا ليس من باب الاشتراط أي الإلزام أنك تلزم الله عز وجل نعوذ بالله، لا هذا أنت تشترط على نفسك هذا أمام الله عز وجل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت أي أنها يشرع لها أن تشترط هذا الشرط وأن الله عز وجل لا يؤاخذها عليه عن هذا الاشتراط. طيب ما حكم من إيه؟ من جامع زوجته في خلال الاعتكاف؟ ليس عليه يبطل أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: من جامع امرأته ومعتكف فقد بطل اعتكافه، وعليه أن يستأنف الاعتكاف. ها؟ وعليه أن يعني أن يعني نعم أن يعني يأتي باعتكاف آخر جديد. واختلف هل تجب عليه الكفارة التي جاءت في حق المجامع في نهار رمضان، فذهب البعض إلى هذا، ولكن يعني الذي يظهر أن هذا ليس فيه دليل، فإن الكفارة مقيدة بمن جامع زوجته في نهار رمضان. أما يعني في نهار الصيام، أما إن حدث هذا الجماع ليلا وإن كان في ليالي الاعتكاف فإنه بلا شك وقع في معصية، وقد وقع يعني وقع في محرم يستحق العقاب عليه، لأنه اشترط أن دخل في عبادة وقد حرم عليه في تلك العبادة أن يباشر امرأته، فإن فعل هذا بطل اعتكافه. وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماع أهل العلم على أن المعتكف يبطل اعتكافه بجماع امرأته، بالجماع فقط، أما المباشرة دون الجماع فإنه إن كانت محرمة أو مكروهة على قول بعض أهل العلم ولكنها تبطل الاعتكاف، لا تبطل ولكنها يعني تكون نقيصة في اعتكافه. الكتاب اقرأ حديث الذي بعده وآخر حديث في باب الاعتكاف. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما. يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. في هذا الحديث بيان مشروعية أن يعتكف المرء ليلة واحدة أو يوما واحدا، وقيل يوم أن يجمع بين اليوم والليلة، وأيضا فيه بيان مشروعية أن يوفي الكافر بنذره إن أسلم، يعني إن قام الكافر حال كفره بنذر شيء لم يوفي به فله أن يوفي به بعد دخوله في الإسلام. واستدل بعض أهل العلم كما بينا في بداية الكلام بهذا الحديث على أن أقل الاعتكاف يكون يوما أو يكون يوما وليلة أو أن يكون ليلة فقط. وقد يعني احتج البعض بهذا الحديث على أن الصوم لا يشرع أو يعني ليس شرطا في الاعتكاف، حيث إنه في رواية ليلة أنه يعني اعتكف أو نظر أن يعتكف ليلة، الليل ليس محلا للصيام، وقد أجازه صلى الله عليه وسلم عليه على أن يوفي بنذره. فإن يعني إن كانت الرواية مقيدة بالليل فقط يصح قول من قال بهذا، ولكن الذي يظهر أن الرواية قد اختلفت، فقد جاءت مطلقة باليوم أو بيوم وليلة، فهذا يدل عليه على أن ليس في هذا حجة لمن ذهب إلى أن في هذا دليل عليه على عدم شرطية الصوم في الاعتكاف. ها؟ لا نتكلم عن مطلق الاعتكاف بغض النظر يعني عن النذر. ويعني الذي يعني الذي يعني يظهر بارك الله فيكم أن الاعتكاف عبادة، أن الاعتكاف عبادة لها ضوابط ولها شروط ينبغي على المعتكف أن يلتزم بها، وأن هذا الاعتكاف يختلف عن عبادة المكث في المسجد. فهذه الورقة التي يعلقها البعض في بعض المساجد يعني جهلا أو إحداثا وابتداعا، أنه يقول يكتب هكذا إذا دخلت المسجد فعليك أن تنوي الاعتكاف. أو نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد، هذه عبادة محدثة ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان فضيلة من مكث في المسجد ولم يحدث، فقال فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه لم يحدث. فهذه عبادة، هذه عبادة مستقلة ليس لها علاقة بأحكام الاعتكاف. أما الاعتكاف فإنها عبادة لها أحكام وضوابط لا توجد في عبادة المكث في المسجد المطلق. فإن هذا الذي يمكث في المسجد لا يقال له أنه يحرم عليك أن تباشر زوجتك أو أن تجامعها. هل يستدل بقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ هل الاعتكاف هنا يعني يطلق على أو يصح أن يطلق على عموم أو على مطلق المكث في المسجد؟ لا، هذا خاص بعبادة الاعتكاف التي شرعت يعني في العشر الليالي الأخيرة من رمضان أو إن كان قد نظر اعتكافه. فعلينا بارك الله فيكم أن يعني نتأدب بأحكام وآداب الاعتكاف. ولا أحب أن أكرر ما قد ذكرته في بداية الدرس من ترك لغو الكلام، ومن ترك كثرة المزاح، ومن ترك الايه يعني الخوض في امور ليس هناك حاجة للخوض فيها. على كل معتكف ان يخلو بنفسه وأن يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام والليالي، فإنها أيام معدودة وليالي محصورة قد لا نوفق إلى مثلها في العام القادم. فلا تضيعوا على أنفسكم فضل هذه الليالي والأيام، ولا تعطوا فرصة للشيطان أن يشغلكم باللهو واللهو، وأنه يخشى على من يكسر من هذا اللغو وهذا المزاح أن يبطل اعتكافه، أن يبطل اعتكافه يخشى عليه. فاحذروا بارك الله فيكم، والتزموا بآداب الاعتكاف، وينبغي أن نكون من أول من يلتزم بهذه الآداب ما دمنا قد رضينا بالتزام سبيل السلف الصالح وبالتزام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن نكون قدوة لعامة المسلمين، ولا يعني نظهر أمامهم بمظهر المستخف بهذه العبادة، فإن هذا يعطيهم الفرصة للاستخفاف بعبادة الاعتكاف. وقد يقول بعضهم هؤلاء المعتكفون جالسون في المسجد يمزحون ويتكلمون فقط، ولو من حق أن يقولوا هذا، لو من حق أن يقولوا هذا، بارك الله فيه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اعتكافا خالصا لوجهه صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل، ما الدرس انتهى ان شاء الله، من اراد ان يسال فليسال. اول مره اجلس في المجلس عندي على الفراولين، حاجه سؤال يعني طالب علم قد قرات حديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العشاء وقام بالناس في اول العشاء في اول الليل يعني. هذا صحيح؟ أنا أذكر نص الحديث. أذكر نص الحديث، أنا ما فهمت أو أعد السؤال. طيب خلاص. لو أنا ما صليتش زي مثلا اليوم كده، ما صليتش القيام وسافرت إلى بلدي وأردت أن أصلي مع الناس اللي بتصلي فيما يسموه التهجد آخر الليل، أصلي معهم جماعة أم؟ السؤال مكتوب؟ السؤال يعني إن لم أصلي القيام مع الإمام. ارفع صوتك. وجدت الناس يصلون بالليل زيادة عن القيام، يعني هم صلوا القيام ويصلوا زيادة. نحن قلنا بارك الله فيك لا تفرق بين القيام والتهجد، هي صلاة واحدة. هم الآن الناس يعملون، هل التهجد هو القيام، ولكنه إذا صلي في آخر الليل يسمى تهجدا. فهمت؟ أنت الآن الذي عليك أن لا تزيد في أي ليلة عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة لمن أدخل سنة العشاء في قيام الليل. هو بيقصد ان هم بيصلوا زياده، يعني هم خلاص هو عاوز يصلي يصلي معاهم. انا قلنا لا تزيد عن 11 ركعه. انا ما صليتش. هو ما صلاش يا شيخ مع الامام. انت في حقك انت لا تزيد عن 11 ركعه، سواء صليت مثلا اربعه مع في اول الليل، ثم صليت مثلا البقيه مع اخرين ها في مسجد اخر في اخر الليل، يكون مجموع هذه الركعات في حقك لا يزيد عن 11 ركعه. لك انت هي ان ادخل معهم في صلاه العشاء. ما دمت لم يكن تتم ال 11 ركعه. هناك حديث ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشر اوسط من رمضان وداوم على العشر الاواخر. هذا قرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أوله أيضا، صلى عشر في أول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشرة في أول رمضان وفي عام صلى الأوسط العشر الأوسط اعتكف. هذا كمان على اعتكاف ليس على الصلاة. اعتكف العشر الأول في رمضان العشر الأوسط والأول والأوسط يعني على ما سؤالك الآن؟ قد ذكرت أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا لم يعتكف إلا العشر الأوسط وداوم على العشر الأوسط. هو الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي شرحناه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأوسط من رمضان ثم لما كانت صبيحة العشرين التي يخرج فيها من معتكفه أمرنا أن نعيد أو أن نرجع متاعنا إلى آخر الحديث. فإنه فكما قال فقد أريت ليلة القدر ثم رفعت فالتمسوها في العشر الأواخر. فبين العلة التي من أجلها يعني أمر الصحابة أن يجعلوا أو أن يستمروا في اعتكافهم في العشر الليل الأخير. فإنه كان قبل أن أن أن أن أن أن أن يشرع أو أن يوحى إليه بأنه في العشر الأخيرة كان في أول الأمر يعتكف في العشر الأواسط يلتمس فيها الليلة قبل أن يعلم أنها إيه في الليل في الإيه في الليل الأخير. الخباء الخباء الناموسية يعني الناموسية بتظهر من الداخل. مثل ايه؟ الناموسية يعني الأصل في الخباء أنه ايه؟ يعني يحجب المعتكف يعني عن غيره حتى يعصف في داخله عليه على العبادة. حديث لا تصدر الهدوى ويحتاج به من قال الاعتكاف عند لا هو هناك من أهل العلم من قال إن حذيفة أخطأ في الحديث وكأنه كان يريد أن يقول لا تشد الرحال ثم أخطأ ولذلك حملوا قول ابن مسعود له في هذا الحديث لما قال له لعلك أخطأت وأصاب غيرك أو لعلك نسيت وحافظه حمل البعض أنه كان يقصد بهذا أنه قد أخطأ في رواية الحديث وأنه لعله يقصد الحديث الآخر هذا لا تشد الرحال إلى ولكن هذا ليس فيه دليل لأن الأصل عدم تخطيط الثقة إلا بدليل. فالأصل في حذيفة أنه إيه؟ ثقة عدل لا يخطأ إلا إيه؟ إلا بالحجة الظاهرة وليس هناك يعني دليل على تخطيطه في رواية هذا الحديث. ها؟ هذا جاء في رواية نعم في رواية الأثر نعم في أكثر من رواية. أيوه هذا من تتمة الأثر هذا جاء في أغلب روايات الأثر جاء في البياقي وجاء في نعم. ولكن مع صحته لا يخطى به حذيفة. لا هو هذا فهم ابن مسعود أنه قال لو لعلك لما يعني لما حذيفة أنكر على ابن مسعود أن هناك ناسا كانوا عقوفا في مسجد بين دار حذيفة ودار ابن مسعود كانوا عقوفا في هذا المسجد وهو يعد مسجدا ها عقوفا بين ذلك ما هو عقوفا بين ذلك يقصد عقوفا في هذا المسجد أو المصلى الذي بين هذين الدارين. فحذيفة أنكر على ابن مسعود أنه يعني لم ينكر على هؤلاء أنه اعتكف في هذا المسجد الذي ليس من المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود لعلك إيه؟ لعلك أنت أخطأت في قولك هذا أنه لا اعتكاف في المساجد إلا في المساجد الثلاثة وأصابهم في فهمهم ولعلك إيه؟ نسيت ها؟ وحفظهم نصا آخر الذي يدل على مطلق الاعتكاف في كل المساجد. لو أخر السيدة نعم لا كقرينة يعني نعم هو زيت عبد ايه اقوى قرينة ليه طب القول ابن مسعود هذا يعني يعد تدريعا لا هو يعد ايه يعني كما قلت اجتهادا من ابن مسعود اللي هو يكاد أن يكونوا من الصحابة. إيه؟ اللي هو زين فراء أقوام هؤلاء يعني بالتأكيد أن يكونوا صحابة. لا ليس ليس هذا شرطا. يعني قد يحتمل أن يكونوا من التابعين. نفي الوجود ونفي الحقيقة الشرعية. لماذا لا يحمل النفي هنا على نفي الوجود لمن تعذر له الوصول إلى المساجد الثلاثة؟ لا. هذا النفي يكون نفيا مطلقا. يعني لو قلنا إن النفي هنا نفي وجود، يعني نقول إنه لا يوجد اعتكاف البتة في المسجد الثلاثة، هل هذا حادث؟ هو يوجد اعتكاف في المسجد الثلاثة. أليس هناك الآن اعتكاف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ طيب يبقى هذا ليس نفيا للوجود. احنا قلنا يا اخي بارك الله فيك، قلنا مثلا لا رجل في الدار، هذا الاصل فيه انه ايه؟ نفي للوجود، انه لا رجل موجودا، او لا رجل موجود في هذه الدار، ها، الا اذا جاءت قرينه تصرف هذا الى نفي، الى انه هذا ليس نفيا للوجود. فهنا لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. بلا شك نحن نعلم أنه يوجد اعتكاف في المساجد الثلاثة، هذا ليس نفيا للوجود. الخروج من المعتكف من أجل درس بدون شرط، بدون ما يشترط، يعني الأولى أن لا يفعل هذا إلا إذا كان هناك يعني مصلحة راجحة يعني ترجح هذا الأمر. لا، قالت لا اعتكاف إلا بصوم. ما احنا قلنا من ذهب الى هذا احتج بهذا الاثر، نعم، انه يعني اقل شيء في الاعتكاف يوما وليله، ويدخل في هذا اليوم لانه هو ايه، هو يعني مظنه ليه الصيام. ما جاء في احدى الروايات انه قال ليلة فقط. يعني حضرتك يجوز الشيخ ان الانسان يعتكف ليله في المسجد. ما احنا قلنا هذا على من ايه، من قال نزير روايه، لكن الظاهر ان هذه الروايه لا تؤخذ وحدها، لانه في روايه اخرى جاء انه ايه، قال يوما وليله، فيكون يوما مع ليله. نعم. جزاك الله خير. ما تظل معنا في الاعتكاف ما دمت ايه، انقل متاعك وتعالى حتى تستفيد من الدروس الاخرى في بقيه الايام ان شاء الله، لعلك ايه اذا لم يكن هناك فائده يعني ارجى لك في المكان الاخر. الغالب يا شيخ ان الدليل الذين يقولون بعموم المساجد فهمهم للايه عاكفين المساجد، فيقولون الايه تدل على العموم، ولكن من المعلومه ان في اللغه الاثنين في خلاف على الجمع من الاثنين او الثلاث، فقد يكون الحديث لا الا في ذات مزيد هذا جمع ايضا. لا، هنا ليس العبره بالجمع، العبره هنا بالالف واللام، هل هي للعموم ام للعهد الذهني؟ الشيخ يعني دلوقتي لو جيت في شوال انا وقلت اعتكف مثلا يوم وليله ما فيش نذر ولا حاجه، الاولى ترك هذا لانه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مقيد بنذر تفي بنذرك. هذا الاشتراط في حديث سيدة ضباع، هذا الاشتراط الا يفتح بابا من البدع اذا اخذنا به على عموم لا على خصوصيه؟ لا. في هذا الموقف لا، هذا الاشتراط مقيد بالشرع، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولا يشرع الا في العشر الاواخر او لمن كان عنده نذرا او يعني انا قلت انه يعني لا، لم اقل انه لا يشرع، انا قلت الاصل فيه انه شرع في هذه الليالي فقط، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قد اعتكف في غيرها، الا ان لما اعتكف في شوال قضاء لاعتكافه الذي تركه في العشر الأخير. لمن كانت عادته؟ ها؟ لمن كانت عادته أصلا الاعتكاف؟ لا، ليس له علاقة بالعادة. يعني شوف واحد يعتكف كل سنة بيعتكف، وجي مثلا في سنة من السنين في رمضان ما قدرش يعتكف للعلم، فيقضي بقى الاعتكاف. قد يؤخذ هذا، نعم، يؤخذ من حديث، نعم، حديث اعتكافي في شوال أنه يشرع أن يقضي هذا الاعتكاف في شوال. ممكن يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف 20 يوما عند صومه، هل ممكن مثلا يحمل مثلا واحد طلع بهذا 20 يوم؟ يعني الظاهر كما ذكرت لكم أن العلة في اعتكافه في العشر الأواسط كان الالتماس ليلة القدر، فلما تبين له أنها ليست في هذه الفترة كيف نقل الاعتكاف إلى العشر الأخير. ما نقولنا كان من أجل هذا، أجل هذا. ماذا تنصحني كطالب علم في بداية أمري؟ أعد السؤال. لماذا تنصحني كطالب علم في بداية أمري، في بداية الطلب؟ أنت تحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن يعني بإيجاز يعني أنصحك أولا بإخلاص النية لله عز وجل، وأنك لا تأخذ العلم إلا على أهله، فالأصل في أخذ العلم أن يكون على العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع سبيل السلف الصالح، والذين هم ليسوا على بدعة، وليسوا على جهالة، وليسوا على حزبية، وليسوا على انتصار، او ليسوا على يعني مهادنه وموافقه لاهل البدع، وان يثبت لهم العلم بشهاده العلماء الذين قبلهم، ها، وان يعني تحسم امرك في بدايه الطلب بالتحصيل، بانك تبدا بدراسه كتاب في العقيده، وكتاب في الفقه أو في الحديث، وكتاب مثلا أو متن مثلا في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، حتى تحصل بدايات العلوم، ولا تنتقل إلى ما بعد ذلك إلا بعد أن تتقن هذه المتون وهذه الكتب شرحا وفهما. وبلا شك يعني الأولى أن يكون هذا على يد عالم، فلما يتيسر لك العالم فتنتقل إلى طالب علم يكون عليه على يعني سبيل هؤلاء العلماء، يلزم غرز العلماء الكبار ولا يخرج عنهم بفهم يضاد الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة ومن أصول أهل السنة. فليس كل من يعني كما يقول يدعي وصلا بالعلماء تصدق دعواه، فهناك من يدعي أنه قد تعلم على يد العلامة الألباني أو على يد العلامة ابن عثيمين، ثم تجد أن فتواه وأن منهجه يخالف تماما منهج الألباني وفتاوى الألباني وكذلك منهج وفتاوى ابن عثيمين. فمثلا هناك من يقول إني جلست عند ابن عثيمين كذا وكذا من الشهور، ثم إذ به يخالف ابن عثيمين في أصول من أصول أهل السنة التي عليها ابن عثيمين، فلا تنفعه دعواه حتى إن زكاه ابن عثيمين. فمثلا يقول إيه؟ هذا الرجل يقول يتهم العلماء الذين أفتوا بأن هذه العمليات الانتحارية التي يقوم بها البعض في بعض البلاد أنها تعد من الانتحار ولا تدخل في باب الانغماس في العدو، في هذا التفصيل يعني يطول، يتهم هؤلاء العلماء بأنهم إيه؟ يعني ظالمون، أنهم افتروا عليه، افتروا على هؤلاء، يتهم العلماء بالافتراء. والعجيب ومن تقدير الله أن قائل هذا أو الذي أفتى بهذا بالخصوص هو الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى المشهورة، ليس وحده، أفتى علماء كبار أو أغلب العلماء الكبار على هذا، لم يخالف في هذا إلا طائفة من الصغار من القصاص ومن الوعاظ الحزبيين الذين ليسوا من العلماء. فهذا الواعظ القصاص الذي يعد وشيخ القصاص وشيخ الوعاظ في هذا الوقت على في مصر بخصوص، يدعي أنه قد تتلمز على يد ابن عثيمين. طب أنت الآن بفتواك هذه قد طعنت في ابن عثيمين واتهمته بأنه ظالم، لأنه أفتى بهذا. وأيضا ابن عثيمين قد أثنى على ردود العلامة ربيع بن هادي على سيد قطب، ونصح السائل أن يقرأ هذه الردود إذا أراد أن يعرف التفصيل في هذه المسألة. بل يعني كما قال العلامة ابن عثيمين لما حضر الشيخ ربيع عنده في مسجده في منطقة العنيزة، فسئل عن الشيخ ربيع قال: إن مثلي لا يسأل عن ربيع، إن ربيعا هو الذي يسأل عني. فتجد هذا الواعظ المسكين هداه الله لا يعني يرفع رأسا لكلام ابن عثيمين هذا، ويتهم العلامة ربيع بأنه من غلاة التشريع. ورجل آخر على شاكلته وللأسف ينسب نفسه إلى الألباني، يقول عن العلامة المحدث إمام الجرح والتعديل: وإن أنفت وإن رغمت أنوف الحاقدين الحزبيين، يقول عنه إنه أحمق. هل مثل هذا ينسب إلى الألباني؟ الألباني يقول عن ربيع إنه حامل رائد الجرح والتعديل، مسجل بصوت الألباني. ويأتي هذا الدعي الذي ينسب نفسه إلى الألباني زورا وبهتانا يقول عن الشيخ ربيع إنه أحمق وإنه فتان. إيش هذا؟ هؤلاء يا أخي بارك الله فيكم أصحاب دعاوى كاذبة ليسوا على سبيل العلماء، وقد بيّنوا وأظهروا منهجهم بجلاء، فما ننخدع بهذه الدعوة. بعد موت الشيوخ. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. حفظك الله وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.